حدث الموسيقار فرانتس ليست، ملك البيانو الألماني الهنغاري المولد والنشأة، حدث صديقا له قال: أخذني معلمي إلى بيتهوفن وأنا في 11 من العمر. لم يكن ذلك سهلا، فالموسيقار العظيم يكره ظاهرة الطفل المعجز في الموسيقى. دخلنا وأومأ لي معلمي أن اجلس إلى البيانو. عزفت قطعة قصيرة لريس، ثم طلب مني بيتهوفن أن أعزف شيئا لباخ فعزفت، فطلب مني أن أعزفها من موضع آخر ففعلت، فافتر ثغر بيتهوفن عن ابتسامة مفاجئة، واقترب مني ومسح رأسي مرات بيده وقال: يا لك من شيطان، أنت تركي حقا. فتشجعت وقلت له: أعزف شيئا لك. فأومأ بالرضا، فعزفت له مطلع كونشيرتو من تأليفه، وما انتهيت منه إلا ورأيت بيتهوفن قد أمسك بي وقبلني في جبيني قائلا: اذهب فأنت أحد المحظوظين، ستمنح الناس سعادة وبهجة، ليس هناك أجمل ولا أرق. قال ليست ذلك لصديقه والدمع يطفر من عينيه، ثم صمت برهة وأضاف: هذه الحادثة في حياتي ظلت أعظم ما أفخر به، وبقيت الملاك الحارس لي، ولست أرويها إلا نادرا وللأصدقاء الخلص فقط. الآن نستمع إلى الحركة الأولى من كونشيرتو البيانو الأول لفرانتس ليست.